بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 23 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن المسألة العويصة المشهورة، وهي مسألة دوام أفعال الرب سبحانه وتعالى، وأن الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة خلاصته ثلاثة أمور: أولها أن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال ومنها صفات الفعل. الثاني أنه لا يجوز أن يقال إن الله فكان في زمن من الأزمان معطلا عن الفعل، أو يجب أن يكون معطلا كما قال أهل الكلام. الأمر الثالث أن كل ما سوى الله عز وجل فهو حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن. الآن نستكمل كلام الشيخ في هذه المسألة. نعم، تفضل يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وهذا قول المتكلمين الذين يقولون لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، هذا هو قول أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم، الذين قالوا إن الحوادث يجب أن يكون لها مبتدأ، وإن الله عز وجل يجب أن يكون قبل ذلك معطلا عن الفعل. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى إنه ليس هناك دليل على هذا في الشرع، وليس في العقل ما يثبته، فلا دليل الشرع ولا دليل العقل يدل على ما قاله هؤلاء، وإنما الشرع والعقل دل على كمال الله في أسمائه وصفاته، وأنه لا يجوز أن يكون معطلا في وقت من الأوقات، كما دل على أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن. وبهذا ينتقض ويتبين بطلان مذهب الفلاسفة، هذا ينقض مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم. نعم يا شيخ. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن يقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. طيب، أبو المعالي الجويني